وخذيه مالا ساعه وقت السداد فالمال يقوم مقام الذهب. والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ اريد ان اسالك سؤال. انا زوجي متزوج عليا وذهبت الزوجه الاخرى لاداء العمره, فعندما حضرت قال لي انه هو مفروض يقعد معاها نفس المده اللي قعدها معايا في وقت سفرها العمره, فهل هذا صحيح جزاكم الله خير؟ هي سافرت باختيارها اي نعم او باذنه باذن نعم وباختيارها مع اختها يعني. الظاهر والله تعالى اعلم. وانت كنت اذنت في ذلك او جاءك الايام متصله او ماذا؟ على كل السؤال يحتاج الى مزيد من التوصيف. فاذا ذهبت احدى الزوجات عمره وبقي الزوج مع واحده من النساء, اذا كان عن اتفاق فما يمضيه الاتفاق يجوز, وإذا كان عن غير اتفاق فلا يلزم بالمكث مع المعتمرة زمنا كالذي مكثه مع الباقية يعني التي ذهبت إلى العمرة مختارة, فسقط حقها في القسمة لما ذهبت معتمرة وتركت الزوج. إلا إن ذهبت عن اتفاق فلا بأس حينئذ بإمضاء ما اتفق عليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ, احنا من فتره كده انا وواحد صاحبي فبنحلم بان مثلا صحبتنا مثلا اي واحد منا يعمل اي ذنب مثلا كده في السر نحلم بيه, ومره في مره بقينا مثلا نسلم عليه نحس كده بحاجات كده في ايده ونعرف يا اخي اللي بيعمل. يا اخي اخي الكريم لا تتورط في هذه الترهات التي انت فيها, فلا يعلم الغيب الا الله. يعني واحد اذنب انت تحلم انه اذنب وترى رؤيا انه اذنب, هذا تقول وتخرص وكلام لا يطرد ابدا ولا يعلم الغيب الا الله. فدعك من هذا الهراء ودعك من هذا العبث الذي انت فيه, واحرص على اتباع الكتاب والسنه, ولست بافضل من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام, فلم يكن باطراد ان احدهم اذا اذنب راه الاخر. نعم قد يكون هناك حالة أو حالتان, لكن كإطراد لا تتبع نفسك مثل هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الساعي على الأرملة. الساعي على الأرملة التي مات زوجها, هي التي مات زوجها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك أنا دلوقتي مسافر بدورة عربية تمام, وعايز اعمل استخدام لزوجتي, فالمفروض ان زوجتي هتجيلي, هتسافر لوحدها من القاهره تركبت طيران وتجيلي للسعوديه, هل ده يجوز ولا يعتبر كده مخالفه الموضوع انها لازم تسافر بمحرم؟ اقول بالله تعالى التوفيق, هذه ضروره, ونحن عندنا اصل عظيم في الشريعه حاصله انه اذا توردت علينا المفاسد اخترنا اخفها, فوجودك في السعودية بدون زوجة عنة عليك ومشقة, ووجود زوجتك هنا بدون زوج عنة عليها ومشقة, وهذه وتلك مفسدة. والسفر بلا محرم لمدة ساعتين أو ثلاث مفسدة. لكن إذا قلنا بمقارنة المفاسد ببعضها, فظني والله أعلم أن بقائك بلا زوجة وبقاء زوجتك هنا بلا زوج أعظم مفسدة من سفرها مع رفقة آمنة